مشاهداتي في أفريقيا، وهي قصص واقعية يرويها الدكتور عبد الرحمن الصميط، وتحتوي السلسلة على 6 أشرطة، وهي: الشريط الأول، ماتوا بين يدي، الشريط الثاني، سمعوا فأسلموا، الشريط الثالث، أفطرت معهم، الشريط الرابع، حجوا فأسلمت قريتهم، الشريط الخامس، رأيت فرحتهم بالأضاحي، الشريط السادس، أبصر النور. والآن مع الشريط الرابع. حجوا فأسلمت قريتهم، والناس ينامون على التراب هناك على الطين. بكيت عندما ذهبت هناك، فيها 2500 طالب في جنوب تشاد. حجوا فأسلمت قريتهم، لما رأيت الكعبة بكيت، وبكيت كثير، ودعوت لمن كان سبب في إرسالي للحج، لمن كان سبب في إسلامي. حجوا فأسلمت قريتهم. في قرية سوى مجمع، مجمع حاجة كبيرة، وعبارة عن عشة من القش. الغريب أن الناس قاموا يجوم القرى الثانية وينامون هناك حتى يحضرون صلاة الجمعة. حجوا فأسلمت قريتهم، وأسلموا على إيده السنة الأولى 60,000 واحد، حتى الآن عدد اللي أسلموا على إيده 80,000. حجوا فأسلمت قريتهم، خلال 3 سنوات الأولى أسلمت على إيده 11 قرية في إقليم دونوكا، أسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى 317 شخص. فهنيئا لك أيها المتبرع بحج هذا السلطان، الله يجزيك خير. حجوا فأسلمت قريتهم، قال: قل لمحمد هو يحفر لك أبار، هذه هدية من عيسى المسيح يسوع لمن آمن فيه، أنت ما عد تؤمن فيه فأنت مالك ماي، خلي محمد يجي ويحفر لبي. حجوا فأسلمت قريتهم. والله أبكاني يا أخوان، كيف أنا أرضى أرجع إلى بلدي وأعيش مع أولادي وأكل 3 وجبات باليوم، وقد أعيش في مكيفات الهواء وأنام على سرير، بينما أخواني هنا بحاجة لي، وأنا بحاجة لهم حتى أدخل الجنة، أنا بحاجة لهم حتى أدخل الجنة، جنة. حجوا فأسلمت قريتهم. من رحاب الحرمين أشرقت شمس فجر جديد في الدعوة إلى دين التوحيد. عشرات الألوف من الناس دخلوا في دين الله أفواجا، بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه التجربة. يرويها لكم رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي أفريقيا، الدكتور عبد الرحمن السميط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، سيدنا وقائدنا وأميرنا وشفيعنا يوم القيامة إن شاء الله. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج هو الركن الخامس في الإسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والأحاديث كثيرة، وبدأنا برنامج منذ سنوات طويلة نرسل قادة المجتمع إلى الحج، لأن هؤلاء عبادتهم كما يقولون في العرف الفقهي أو الشرعي، عبادتهم أو حجهم عبادة متعدية، يعني تعداهم هم إلى غيرهم خيرها يوصلهم، فبهدايتهم يهتدي من خلفهم ويسيرون معهم في طريق الهداية والإسلام. وكثير من الحجاج اللي أرسلناهم الحمد لله استطاعوا أن يتركوا بصمات على المجتمعات هناك. والحج بالنسبة لنا احنا هو مجرد رحلة إيمانية، بينما بالنسبة لهؤلاء الأخوة من أفريقيا تغيير منهج حياة بالكامل. عندما يعود من مكة شرف الله ويبدأ في ذكر قصص عن الحج، مجرد ذكر القصص وما يرى من خلال رحلة الحج من مساواة وتآخي بين المسلمين قد تساهم في إسلام الآخرين. ورأينا العشرات من هؤلاء الذين أرسلناهم يعودون ويسلم على أيديهم أعداد كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. خلونا نتكلم اليوم عن نماذج من هؤلاء اللي غير الحج في حياتهم. واحد اسمه سليمان تنكاري، هذا سلطان من السلاطين في جنوب تشاد والسلاطين هناك عندهم صلاحيات كثيرة، الشيء الوحيد اللي ما بيعمل السلطان هو الإعدام، ما عدا ذلك قد يأمرك بأنك تخلي بيتك ويهدم بيتك، قد يضعك في السجن، قد يفرض عليك غرامة كذا بقرة أو كذا من المال أو كذا من الرز أو الذرة أو غيره، ولحق أن يسجنك مدة طويلة، والحكومة طبعا تقر في ذلك، بالعكس هي تدعمه، لأن الحكومة أصلا ما تستطيع أن تسير الناس إلا عن طريق السلطان مالهم، ولذلك هي تترك النظام القبلي. وحاولت بريطانيا وفرنسا أن تلغي النظام القبلي، هذا ما استطاعت، وكان دائما سابقا يحلون مشاكلهم بدون ما تفصل الحكومة، عندهم نظام عايشين عليه من مئات السنين، و 99% من الحالات يضطر السلطان أن لا يظلم، لأن هذا وسيلة وضمانة أن يستمر في الحكم. خلونا نرجع إلى هذا السلطان، للسلطان سليمان، كان قسيس قضى 17 سنة يدرس في مدارس تكوين وتأهيل القسس الكاثوليك في جنوب تشاد، وخلال 17 سنة ما كان هو يعني قلبه مرتاح لما يدرس، فكان يبحث يمنى ويسرى، بس مثل يوعان إذا ما أمامه إلا الصحن واحد أما أن يأكل أو يجوع، فما عرض عليه أي شيء آخر، إلى أن يوم من الأيام في رحلة من رحلات الدعوية، القوافل الدعوية، أنا أذكر أنها كلفتنا 250 دينار أو حوالي 3000 ريال سعودي، القافلة هذه تنقلنا بين عدد من القرى وأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى أعداد من الناس، وفوجئنا بهذا السلطان يسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. عندما أسلم السلطان سليمان دخلنا في دورة، ومن عادتنا أن السلاطين ما ندرسهم أمام أتباعهم، يعني لو علمت الوضوء وقام يتوضأ أمام أتباعه ويصلي أمام أتباعه غلط يضحكون عليه أتباعه، فهنا نعزله ونعزل السلاطين لوحدهم والباقي الناس الوحد، حتى بس نثبت الشخصية هذه المهمة في مكانتها وما نخلي عرضة للضحك عليه لو أخطأ. فبدأنا علم الإسلام، ورأينا عنده حماس شديد وحرص على تعلم مبادئ الإسلام، ويكلمنا الداعية اللي بقى عنده، كان يدرس لوحده ويدرس الباقي المسلمين الجدد لوحدهم، ويحدثني عن حماس السلطان سليمان التنكاري. فقرر الأخوة أن نرشح لمشروع حج السلاطين، وعندنا كثير من السلاطين حجون أو رؤساء القرى أو رؤساء القبائل، رشحنا وقدر الله سبحانه وتعالى أن حصلنا على متبرع، تبرع له جزاه الله كل خير، وأرسلناه للحج بدعم من هذا المتبرع. ويقول عندما ذهبت الحج عرفت الإسلام الصحيح، ما كنت أصدق أني يقف أنا ويقف الملايين معي بنفس اللبس في نفس المكان وأدي نفس الشعائر، سواء كنت ملك من الملوك ولا كنت فراش ولا كنت عامل، الكل يلبس نفس اللبس، يقوم بنفس الشعائر، والكل يطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، وما في إنسان يقعد يفكر في شيء آخر غير أن يؤدي هذه الشعائر الربانية. فرجع من الحج وقرر أن يصبح داعية ويتفرغ للدعوة، وجزاه الله خير من تبرع له بإرسال الحج، لأن كل واحد أسلم على إيده إن شاء الله له فيه أجر. فرجع إلى مدرسة قرآنية اسمها خلوة السلام للشيخ عثمان عبده، أذكر هذه الخلوة في وسط الغابة والناس ينامون على التراب هناك على الطين، بكيت عندما ذهبت هناك، فيها 2500 طالب في جنوب تشاد، وفيها عدد كبير من النساء لوحدهم، ويعيشون عيشة ربانية ما تشغلهم الدنيا أبدا، يأكلون وجبة واحدة باليوم، ما في أحد عنده مخدة، النادر منهم من عنده شيء يفرشه من تحته. فجلس عندهم حتى يتعلم مزيد من أمور دينه. المهم السلطان سليمان درس عنده وبدأ يخرج معاه للدعوة، وكان يتحرك للدعوة. خلال 3 سنوات الأولى أسلمت على إيده 11 قرية في 14/10/2001. نظم دورة المهتدين من جيب الخاص وجيب خالي ما عنده فلوس، ولكن جزاه الله خير يعني بما توفر له ربما مبالغ بسيطة، فلوس ولا هللات ولا شيء من هالنوع. في 16/2002 أسس مكتب للمهتدين الجدد يهتم بهؤلاء المهتدين في القرى المجاورة له، ويسوي لهم دورات ويحاول يثبتهم ويدعو الآخرين للإسلام، وبدأ بجمع مساهمات المسلمين. الشخص المسلم يطلب منه أن يتبرع ب500 فرنك، يعني هذا ما يقارب من 200 فلس كويتي أو أقل شوية من 3 ريالات سعودية، أو رز أو دخن إذا ما عنده فلوس. يجمع الحبوب في مخزن وسمى دار المال اقتداء بالدولة الإسلامية الأولى، ويستخدم هذه الفلوس وهذا الرز والدخن في القوافل والطلعات الدعوية. كل أسبوع يرسل 5 من المسلمين للدعوة في بعض القرى، و2 عادة من المسلمين القدامى، و3 من المهتدين الجدد، حتى يتعلمون منهم ويتعلمون أولا الدعوة ويتعلمون مبادئ الإسلام قبل الدعوة. ولمدة 3 أيام يأخذ من المال المجموع عندهم ومن الغلال للنفقة على الإعاشة والمواصلات. مع الأسف الشديد استمر 2 سنين وتوقف عن هذا البرنامج، لأن الناس فقار هناك وما يستطيعون يتبرعون باستمرار، والرجل كل يحتاج له هو ما يقارب من 10 إلى 20 دينار شهريا علشان الدعوة. في 6/7/2003 في إقليم دونوكا أسلم فضل الله سبحانه وتعالى 317 شخص. فهنيئا لك أيها المتبرع بحج هذا السلطان، الله يجزيك خير. ربما ما أخبرناك بإسلام هؤلاء، ولكن راح تلقى أجرك إن شاء الله عند الله يوم القيامة، وما كانوا يسلموا لولا أنك أرسلت هذا السلطان إلى الحج. فجزاك الله خير وجزاه الله كل خير. في 6/6/2003 أسلم رئيس قرية اسمه كوح بامبو مع 41 رجل 16 امرأة، كذلك أسلم في قرية اسمها كوح كودينكا 9 أشخاص، في قرية اسمها ناغيمبي أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى 4 أشخاص، في كوح كودي أسلموا 38 رجل و21 امرأة، في قرية ثانية 3 أشخاص. وبفضل الله سبحانه وتعالى خلال هذه الجولة قام فيها لمدة 4 أيام أسلموا رؤساء 3 قرى وسكرتير قرية من القرى بفضل الله سبحانه وتعالى. بعدها بمدة عقد لقاء مع القساوسة بالكنيسة الكاثوليكية، وفضل من الله سبحانه وتعالى أن أسلم منهم 1، وفي 1 أسلم بعدين. عقب مدة قبل 4 أشهر من الآن أسلم على إيد السكرتير العام الكنيسة الكاثوليكية في الجنوب مع زوجته، وأسلم على يديه كذلك 1 أشخاص في قرية اسمها تاهولو، وراح أتكلم على هالقرية فيما بعد. قبل 3 أشهر أسلم 18 فرد منهم رئيس قرية. قرية تاهولو كانت كلها مسيحية، وكان القسس واقفين بيهنا وقفة شديدة جدا، وبما أن القسس هم من أهل القرية فطبعا لهم ميزة علينا، وما كانوا الناس يرحبون بزيارة داعيتنا سليمان تنكاري. فبدأ يكثف لهم زيارة، بدأ يدعوهم. في البداية أسلم شخص واحد ولاقى هذا الشخص جزاه الله كل خير الكثير من العنت والمقاطعة وصعوبات كثيرة نتيجة أن القرية متمسكة بدينها بشكل قوي، والقسس باستمرار يمرونها. وبعدين بدأوا الناس يدخلون أفواجا في فضل الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح أغلب سكان القرية الآن من المسلمين بفضل الله ثم بفضل السلطان سليمان. في قريته سوى مجمع، ومجمع حاجة كبيرة، وعبارة عن عشة من القش، يجون الناس يصلون الجمعة. الغريب أن الناس قاموا يجون من القرى الثانية وينامون هناك حتى يحضرون صلاة الجمعة ويقوم بترجمة صلاة الجمعة إلى اللغة المحلية، فهذا ساهم مساهمة كبيرة جدا في تثبيت الإيمان في هذه القرية. خرجنا مع السلطان سليمان عدة مرات في قوافل الدعوية، الرجل عنده طريقة عجيبة في الإقناع وبأسلوب جيد يدعو فيه الناس إلى الإسلام، يطلع في جولات دعوية لمدة 3 أيام كل أسبوع، يقطع مسافات طويلة على الدراجة الهوائية القديمة اللي عنده أو يمشي على رجله، وأتمنى أن أراه وقد حصل على دراجة تبرع من محسن، سواء دراجة نارية بخارية أو حتى لو دراجة هوائية، بحاجة إلى 3 أو 4 دراجات حتى يخرجون فيها إلى الدعوة. وبنى بيت في القرية مو عشان يسكنه، مو مثلنا عنا مهتمين بنفسنا، ولكن الرجل كان همه أكبر من مجرد حياته وسكنه، فبنى بيت من الطين وجعل مكان لدورات المهتدين بالقرى المجاورة، من يسلمون يجون عنده بهذا بيت الهداية سماه، والناس يجون ويتعلمون الإسلام. فضل ثم فضل هذا الرجل وأمثاله، بدأ التمثيل النسبي للمسلمين في المناطق الجنوبية يتغير. في القرى اللي حوله المسلمين الآن أصبحوا يشكلون ثقل كبير خلال السنوات القليلة منذ إسلام السلطان سليمان. بدأ الرجل يدعو السلاطين للإسلام لأنه عضو في مجلس السلاطين الجنوب، بدأ يدعو القسس والرهبان إلى الإسلام، لأن في كثير من الأحيان هم السبب اللي يشكلون سند أمام إسلام الآخرين، فيجي يقول لهم الله خلونا نبحث عن الحقيقة، إن كانت الحقيقة عندكم أقسم لكم بالله ثلاثا أني راح أتنصر معاكم وأعود للكنيسة الكاثوليكية وأصبح داعية لكم، وأنا أتعهد بأني أشغل على هؤلاء اللي أسلموا كلهم، أحاول أردهم للمسيحية إذا أقنعتوني. لكن إذا اقتنعتوا أنتوا وما في أحد يضغط على الثاني، مجرد قناعة، إذا اقتنعتوا بالإسلام أرجو أن تكون عندكم الشجاعة الكافية أنكم تسلمون. فيعمل معاهم مناظرات ليست كالمناظرات الاستفزازية اللي حنا نشوف بعض الأحيان في بعض الأشرطة اللي يقومون فيها بعض الدعاة، وإنما مناظرات بالود والحب والمعاملة الطيبة. السلطان سليمان الآن ظروف المعيشية صعبة، ورغم هذا هو مستمر للدعوة، وأتمنى أن أرى من يقوم بكفالته ب40 دينار شهريا أو ب480 ريال سعودي 490 ريال سعودي شهريا، وإذا كان بالإمكان نزوده بمصرف علشان المواصلات والتنقلات والأكل لما يخرج للدعوة. أنا متأكد أن إذا فرغنا السلطان سليمان بإذن الله سيكون ذلك خير كبير جدا للمنطقة. كذلك هناك حاجة مثل ما ذكرت إلى دراجة بخارية أو 4 أو 5 دراجات هوائية للدعاة من المسلمين الجدد اللي أسلموا وثبتوا على الإسلام وعرفوا حقيقة الإسلام أن يروحون يتنقلون بين القرى. وهناك حاجة إلى كتب ومصاحف نطبعها بلغاتهم المحلية، ونعقد دورات في المنطقة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا اللي أقول يا أخواني إن بفضل الله سبحانه وتعالى الحج اللي حنا ننظر له على أنه مجرد مثل ما ذكرت رحلة إيمانية، بالنسبة لهم تغيير كامل في حياتهم، فأنت تعينهم على الثبات، فخلونا نحاول نعينهم على الطاعة ونغير حياتهم وحياة من حولهم. وقصة السلطان سليمان، هذه القصة رأيت أمثالها مئات خلال 25 سنة الماضية اللي قضيتها في إفريقيا، حينما يسمح الإفريقي بالاختيار الحر بدون أي ضغوط، ما يتردد عن قبول الإسلام والتحمس له والثبات عليه إذا ترك له الخيار. يثبت ولا ما يثبت؟ نعم يثبت إذا حنا علمناه الإسلام، إذا ما علمناه الإسلام فلا نلوم إلا أنفسنا، لأن في احتمال مثل ما أسلم الرجال ممكن يرجع عن الإسلام. القصة الثانية اللي بيذكرها شخص حبيب أعزها أنا وايد، في منطقة نائية في أفريقيا الوسطى في الجنوب الشرقي من أفريقيا الوسطى، هو من الشخصيات البارزة في قبائل الأقزام. طبعا هم ما أقزام مثل قصص الأطفال ما نشوفهم إلا بالمكبرة، وإنما هم تقريبا يصلون إلى كتفنا، أقل شوي من كتفنا، يعيشون حياة بدائية بسيطة جدا. هم وثنيين يعبدون الأرواح، ما يعرفون النقود ولا يؤمنون فيها، وحتى لو يشوف الفلوس بالأرض مرمية ما ينحن ياخذها، لأن هم يؤمنون بالتبادل التجاري. أنا أعطيك مثلا عسل، أنت أعطيني قميص، أنا أعطيك الشيء الفلاني، أنت أعطيني كذا. المواطنين هم في المنطقة من المسيحيين يستغلون استغلال بشع، ويخلون يشتغلون عندهم بالزراعة، يكفون ليل نهار، وبالأخير يعطونهم أما حشيش أو شاي. فلذلك تجد الإدمان على الحشيش عندهم نسبة عالية، يصيدون بالأسهم المسمومة، يطلعون الغابة ويصيدون، واللي يصيدونه يجيبونه ويأكلونه. مرات لما يصيدون شيء كبير مثل فيل، القرية كلها تنتقل وتسكن جنب الفيل، ويأكلون الفيل إلى أن يخلص. كل يوم يأكلون شوية منه إلى أن يتعفن ويخلص. أذكر أعطوني عسل يوم الأيام مجموعة من الأقزام اللي أسلموا، فأعطوني عسل أولا ما كان نظيف أبدا وفيه نمل كثير جدا، فشكرتهم وأعطيتهم أنا هدية طاقيتي اللي كنت لابسها، أعطيتها للشيخ القرية. المهم أن الأخ هذا اسمه مختار كان من أوائل الرجال اللي أسلموا بين الأقزام، والحقيقة هو من أكبر الأعوان لنا في نشر الدعوة بين قبائل الأقزام. كل مرة أروح لأفريقيا الوسطى أروح هناك أنا ومعانا داعيتنا عبد الرحمن ينقورو، اللي كان في يوم الأيام تاجر ألماز وطلق الدنيا وتفرغ للدعوة. فداعي عبد الرحمن هو الذي هدى مختار الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول لي مختار أن أول شيء أسلم، ثم تعلم مبادئ الإسلام، وصام شهر رمضان كله، ثم ذهب وسكن مع الداعي عبد الرحمن ينقورو 3 أشهر حتى تعلم ديني. والشيخ عبد الرحمن ينقورو رجل فاضل كبير بالسن، عمره أنا قدر فوق 60، مريض شوية، لكن في أي يوم من الأيام تذهب إلى هناك تجد أن بيته مليء بالمهتدين الجدد، يقعدون عنده على شهر شهرين 3 إلى أن يتعلموا الإسلام، بعدين يروحون لبيوتهم. بل أن عنده حرمة عجوز من الكونغو أسلمت ما لقت واحد يعلمها الإسلام، فجت وسكنت عنده، الحين صار لها عدة سنوات. عنده بنت، البنت هذه بنت شخصية كبيرة في الدولة، وكانوا أثرياء، وكل سنة يأخذهم أبوهم إلى فرنسا في فترة الصيف. لما أسلمت أبوها في البداية حاول يقنعها ما في فائدة، هي اقتنعت عن طريق الطالبات المسلمات اللي معها بالمدرسة، منعها من المصاريف، ماكو فائدة، قام طردها. ولأول مرة بعد ما كانت تعيش في مثل القصر، وكم من العائلات في أفريقيا الوسطى تروح تقضي الصيف في فرنسا، لك أن تفكر في ذلك. أنا شخصيا لا أعرف عائلة وزير من الوزراء أو ثري من الأثرياء اللي يعملها. فمن الواضح أن أقل من القليل البنت بعد ما كانت تعيش بذاك العز عاشت في وسط الشارع في المطر والطين وغيره، شاف أحد المسلمين فكلم داعيتنا عبد الرحمن ينقورو. وعبد الرحمن على فقرة، ما عنده فلوس، ما عنده أكل حق عياله، ورغم هذا عنده 30-40 واحد يسكنون باستمرار عنده، ما بين رجال ونساء، نساء داخل مع حرمته والرجال في خلوة. والغريب أن عدد كبير من المثقفين يجون يسلمون على إيد عبد الرحمن ينقورو، اللي عنده طريقة عجيبة جدا في الدعوة. أتمنى أني أنا أتعلم منه. يوم من الأيام شفت لي مجموعة من الأقزام وقعدت أكلمهم عن الإسلام، وبعدين قلت لهم أحد يبي يسلم، أحد يريد الإسلام؟ فما أحد رد علي. فقال لي الشيخ عبد الرحمن روح للسيارة. رحت للسيارة قاعد أكلمهم، ماكو. على ما وصلت للسيارة ألتف عليه ولا كلهم رافعين إيدهم أشهد أن لا إله الله وعبد الرحمن يعلمهم الشهادتين. فقلت له يا شيخ عبد الرحمن أنت إيش تعمل، أنت ساحر؟ طيب أنا قعدت ثلث ساعة أشرح لهم الإسلام، ما حد أسلم، أنت ما بقيت حتى ثلاث دقائق. قال لي المشكلة أنك بتحاول تشرح لهم أشياء أكبر من عقلهم. أشرح لهم من هو الله سبحانه وتعالى وأننا لازم نعبد الله، إذا هم عرفوا ذلك خلاص يسلمون. المهم حتى لا نبتعد كثير عن موضوعنا، الشيخ أو الأخ مختار يحمد الله ويشكره أنه بعد ما عمل الدورة هذه رجع إلى بيته وبدأ يدعو بيت الإسلام، فأسلمت زوجته اسمها فآنو وأولاد الاثنين، وتعلم التوحيد والصلاة والعبادات والأخلاق والمعاملات، تعلم كذلك كيف يصطاد الطرائد وشنو اللي حلال وشنو اللي حرام، وتعلم كيف يذبح الصيد بطريقة إسلامية، لأن هو يبقى من الأقزام ولازم يرجع إلى قريته. أذكر إحنا أرسلناه إلى جنوب تشاد في دورة، وطبعا استخراج جواز سفر له شبه مستحيل، فأظن سافر بدون جواز سفر ودخل إلى تشاد وحضر الدورة وعاد مرة ثانية إلى أهله. يقول لي مختار اللي أنا ألتقي فيه كل مرة أروح إلى أفريقيا الوسطى، يقول حنا نعيش في الغابة حفاة عرات، فعلا يعني قد يكون عليهم شوية ملابس لكن أقل حركة تكشف عوراتهم، لا يعرفون لا حلال ولا حرام، يعيشون على جمع الثمار من الغابة وعلى صيد الحيوانات وجمع دود الأرض، يهتمون جدا بدود الأرض يأكلونه وهو وجبة رئيسية، وكذلك يجمعون العسل. بعد إسلامه تغيرت حياته، رجع إلى قريته وبنى بيته من طين، كان في السابق مثل ما ذكرت يبنون من أوراق شجر الموز، وكل شهر شهرين تنتقل القرية من مكان إلى مكان، فهو سكن في قال أهلان راح أبقى هنا وأي واحد يسلم خلي قعد معاي، الخير إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، الخير ما هو بالانتقال من مكان لمكان. كمان عندهم عادة إذا مات أحد في القرية يحرقون البيوت كلها وينتقلون إلى مكان آخر، وطبعا ما عندهم أثاث لا فراش لا أواني للطبخ لا شيء، حتى العسل اللي أعطوني إياه ملفوف في ورق شجرة ورابطينه بألياف أشجار وعطوني إياه. أذكر أن بنينا مسجد لهم، وطبعا جن جنون الكنيسة أن الإسلام بدأ ينتشر بينهم، والحمد لله الآن عدد المسلمين يزيدون عن 1000 بين الأقزام، وهم سكان المنطقة الأصليين، لأن كان غير المسلمين يتهموننا بأن إحنا أجانب. طيب إذا عبد الرحمن صميط أجنبي، فهناك الآلاف من أبناء أفريقيا الوسطى ممن أسلموا وحسن إسلامهم عبر مئات السنين الماضية، فهؤلاء ناس أصليين، لا عندهم أي واحد مسلم معناها أجنبي. الآن ما يستطيعون يقولون عنا أجانب، لأن أغلب الناس اللي بيسلمون هم من الأقزام. فيقول لما أخبرني الداعية لجهة مسلمين أفريقيا وجمعية العون المباشر أن تقرر إرسال الحج بيت الله الحرام، أنا ما صدقت وترددت مدة أخبر زوجي وأولادي وقريتي ولا لا، وطول هالفترة هذه وأنا شايل الهم في بالي ما كنت طبيعي، ولاحظ كل الناس اللي حولي لاحظوا أني أنا مو طبيعي، قاموا يسألون خير يا مختار إيش المشكلة، وأنا في البداية أقول لهم والله ما في شيء، وما بالأخير اضطريتني أخبرهم بالحقيقة. طبعا أنا ما صدقت أني أنا راح أسافر إلى مكان بعيد جدا مثل مكة، أنا العاصمة ما رحت لها إلا بعد ما أسلمت، ما شفت مدينة من المدن إلا بعد ما أسلمت، الحين يطلبوا مني أركب طيارة. فلما حانت ساعة الحقيقة وشفت الطيارة بالمطار طلبت من الدعاء أن يهتمون بأهلي لو طاحت الطيارة فيا ومت، لأن مالهم مالي غيري. رحت الحج ما صدقت اللي شفته بعيني، مئات الألوف يلبسون لبس موحد، ما في فرق بين هذا وذاك، كنت أنا خايف كوني من الأقزام أن الناس يقعدون يطالعوني ويستغربون مني، لكن الحمد لله كان كل واحد مشغول بإداء الشعائر، لقيت فيهم الأحمر والأصفر، لقيت اللي عيونه صغيرة واللي عيونه بارزة واللي عيونه غايصة، واللي يقول حمدت الله وشكرته أني وصلت لهالمكان، مشاعر ما أستطيع أني أوصفها، لكن لما رأيت الكعبة بكيت وبكيت كثير، ودعوت لمن كان سبب في إرسالي للحج ولمن كان سبب في إسلامي. ها أنا الآن في بيت الله الحرام أمام الكعبة المشرفة، فرفعت يدي بالدعاء أدعو بالهداية لأهلي وقومي والأقزام كلهم، إن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الخير. يقول لما رجعت إلى أهلي لم يصدقون فعلا أني أنا رحت المكة ورديت وزرت الديار المقدسة في الحجاز. يقول قعدت أكلمهم وكل ليلة يجتمعون الأقزام عندي عند المسجد، لأن فيهم ناس غير مسلمين فما أقدر أعمل الدرس داخل المسجد، أقعد على دكة بنيناها حول المسجد والناس من حولي وأحدثهم عما رأيت في الحج من غرائب وعجائب بالنسبة لهم. وأتمنى مثل ما الله سبحانه وتعالى سخر لنا أحد المحسنين في بناء هذا المسجد أن تبنى مدرسة، لأن الكنيسة لما شافت الناس بدأوا يدخلون الإسلام بنت لنا عشرات المشاريع، حتى من بين المشاريع قاموا ببناء 200 بيت ووزعتها على الأقزام مشترطة شرط واحد أن لا تكون مسلم، يعني تكون وثني ميهم تكون مسيحي ميهم أي إن كان نعطيك بيت مجانا، لكن إذا مسلم مالك حق. بنت مستشفى قريب من عندنا ونفس الشيء، تعالج أي إنسان من الأقزام مجانا، لكن إذا أنت مسلم ما في لك مجال العلاج. تعالج أي إنسان من الأقزام مجانا، لكن إذا أنت مسلم ما في لك مجال العلاج. بنت مدارس أشكال وألوان، بنت مشاريع كثيرة، وكل هذا من أجل أن تبعدني أنا وأخواني اللي الله هدانا الإسلام عن طريق الخير. نعم أنا فقير ولكني فخور بديني ومعتز بهذا الدين، وأنا متأكد أن يوم من الأيام راح الله سبحانه وتعالى يقول لي ذلك المحسن اللي يبني لي المدرسة القرية واللي يبني لي المستصف وغيره. ورغم المغريات الكثيرة جدا اللي أشوف أن المسلمين من الأقزام يتزايدون يوم بعد يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، غادرت المنطقة ولا زال كلام أخي مختار يحيك في قلبي أن في ناس مسلمين فقراء، فقراء بكل شيء حتى بعلومهم الإسلامية، لأنهم ناس مهتدين جدد ما يعرفون شيء عن هالدنيا، ما يحتكون بالناس، ما راحوا المدن ورغم هذا يحافظون على دينهم رغم كل المغريات. في كينيا في قبيلة من القبائل الوثنية اسمها قبائل الماساي، هم معتزين كثير بدينهم، يحبون دائما يلبسون ملابس حمراء ويشقون أذانهم ويحطون ثقل في الإذن، كل ما كبر كل ما كان مدعاة للفخر، فتصل الإذن إلى الكتف، يأكلون الميتة ما يذبحون، يعيشون على سرقة الأبقار على شرب الدم وحاجات، ما يزرعون يعيشون على الرعي. أسسنا قبل 20 سنة مركز لأيتامهم، مركز الهدى في مدينة كيجادو على بعد حوالي 70 أو 80 كيلو جنوب العاصمة نيروبي، وكان في 120 يتيم، بنينا هناك مسجد ومدرسة ودار أيتام مستوصف. الحاج مالك ماغوي أسلم عام 95 قبل 10 سنوات، عندما زارنا أحد الأخوان السعوديين وكان أستاذ في الجامعة وديناه إلى قرية من القرى وكلمهم، فأسلم أخونا مالك وبدأ مالك يتعلم مبادئ الإسلام في مركزنا، يجي عندنا ويدعو أبناء القبيلة وشيوخ قبيلة إلى الإسلام، وهو نفسه ما يعرف شيء عن الحج إلا ما سمع من أحكام قليلة جدا من الدعاة. عندما أخبرناه أن تم ترشيحه للذهاب إلى مكة إلى الحج وتبرع من إحدى المحسنات، بكى مثل الطفل وقال شلون أنا أروح للحج وأنا ما أفهم شيء من الحج، وبعدين الحج مكان بعيد جدا ما هو مكان قريب. فأخبرت شيوخ القبيلة عندي برغبتي أني ناوي إن شاء الله أروح الحج، فيستغربون لأن السفر العاصمة اللي تبعد 75 كيلو عندهم حاجة كبيرة يستعدون لها أيام طويلة، فكيف الحج؟ ويسألون يقول كم بعيدة هذه مكة، أبعد من العاصمة أبعد من 75 كيلو. طبعا هم ما يفهمون، لما قال لهم والله آلاف الكيلومترات. المهم أن الرجل ذهب للحج وعاد وكان دينموا في الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى وأسلموا على إيد ناس كثيرين. أنا أذكر عندما ذهبت إلى قريته كلمني عن الدعوة هناك، والله أبكاني يا أخوان، كيف أنا أرضى أرجع إلى بلدي وأعيش مع أولادي وأكل 3 وجبات باليوم وقد أعيش في مكيفات الهواء وأنام على سرير بينما أخواني هنا بحاجة لي وأنا بحاجة لهم حتى أدخل الجنة. يعني شعرت بالألم الشديد، كيف يحصل هذا وأنا ما أساعد أخواني هنا، رغم أن حنا حطينا داعية وضعنا داعية لإخواننا في قبائل الماساي، والأهم من الداعية أن أيتامنا اللي تخرجوا من دار الأيتام بعد ما قضوا 12 سنة من عندنا بعضهم تفرغوا للدعوة تماما وبدأوا ينتقلون من قرية إلى قرية ينشرون الإسلام، وحتى أسلمت 30 قرية بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق أيتامنا. خلوني أقول لكم قصة من القصص المؤثرة فيها جدا، وهو السلطان بياتريس تكورال، وهو من أوائل السلطان الذين دخلوا الكاثوليكية أو المسيحية في جنوب تشاد، وقريته بنيت فيها أول كنيسة، وكنيسة ضخمة جدا على مساحة يمكن 5 كيلومترات مربعة، فيها مدارس فيها كل شيء. الرجل لاحظ أن احنا نقوم بمساعدات لكم واحد مسلم موجودين في القرية، فتأثر جدا أن في ناس عرب مكان بعيد ما جاءوا القرية، ورغم هذا يوزعون المساعدات هنا على المساكين والفقراء. تكرر نفس الشيء في عيد الأضحى. الحمد لله تصرف واحد من أبناء الكنيسة الأمريكية تصرف أحمق وزعل من السلطان، لأن لاحظ أنه بدأ يتقرب إلى المسلمين، فقام وأغلق بئرين كانت حضرتها الكنيسة في المنطقة وقال قل لمحمد هو يحفر لك أبار، هذه هدية من عيسى المسيح يسوع لمن آمن فيه، أنت ما عد تؤمن فيه فأنت مالك ماي، خلي محمد يجي ويحفر لبير. قمنا بحفر بير واحد مكان البيرين. الرجل قرر أن يسلم، ولكن قال ما أسلم حتى تبنون لي مسجد. تبرعت واحدة من المحسنات بنت مسجد، أصر أن يأتي إلى الكويت ويسلم على يدها. الحرمة كانت كبيرة بالسن وظروفها صعبة، فأسلم على إيد أمير الكويت الشيخ جابر، واندفع في الإسلام دفاع شديد. في الليلة اللي أسلم فيها رفض أن ينام حتى يحفظ سورة الفاتحة وقل هو الله أحد. لما رأيته في اليوم التالي، أنا كنت تارك عند رئيس الدعاة عندنا في الكويت، يقول أن جلس معه إلى صلاة الفجر وبعدين أحس بالإنهاك فتركه الداعية ومشى، بينما أخونا رفض أن ينام وظل مستمر يحاول أن يحفظ الفاتحة وقل هو الله أحد، وفعلا حفظهم وما نام إلا بعد ما حفظهم بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما أسلم الرجل أرسلنا إلى الحج واستقبلوا أخواننا في المملكة العربية السعودية استقبال طيب جزاهم الله كل خير. سمينا عبد العزيز، فاسمه الآن عبد العزيز بياتريس تكورال. كان عنده 20,000 من أتباعه. بعد ما رجع من الحج سوينا له حفلة دامت 7 أيام متواصلة ننشر فيها الدعوة، وأسلموا على إيده في السنة الأولى 60,000 واحد. حتى الآن عدد اللي أسلموا على إيده 80,000، منهم 7 سلاطين. أنا رحت هناك أكثر من مرة رغم الطريق شوي صعب حتى نوصل له، وأرسلنا له 32 داعية يساعدونا في نشر الإسلام وفي تثبيت الإسلام في المناطق اللي بدأ ينشر الإسلام فيها. وبنينا مركز في قريته، بنينا مدرسة ومستوصف، نتمنى أن احنا نبني لدار الأيتام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا حتى نبني دار الأيتام هناك. والرجل أصبح الآن هو زعيم المسلمين في جنوب تشاد، ووجدت أنا عشرات ممن أسلموا على إيده من قيادي القوم والناس الطيبين اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتهم، لأن هم بدورهم راحوا بدأوا ينشروا الإسلام في القرى اللي هم يتبعونها. وأنا أتوقع أن لو بنينا دار الأيتام عنده وكفلنا هؤلاء الأيتام ما أشك أن بعد 20 سنة الخريطة السكانية ونسبة الأديان ستتغير إن شاء الله خلال 20 سنة القادمة، مثل ما حصل في خبرتنا في ملاوي وفي كينيا وفي غرب أفريقيا وغيرها. عندما كنا نبشر الناس بأن تم اختيارهم للحج وحصلنا على تبرع لهم، كثير منهم ما يصدقون هذا. داعية من دعاتنا اسمه محمد الأمين نياغادو في غامبيا يقول أنا أشتغل مع لجنة مسلمي أفريقيا من حوالي 10 سنين، كان يشتغل قبلها في الدعوة صار له 40 سنة، ويدرس الناس أن الحج فرع المسلم وأنه واجب، ولكن هو نفسه ما حج في السابق ولا يفكر أن يحج، لأنه ما ممكن براتب بسيط 30 دينار ولا 40 دينار كويتي يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة. فيقول لما ذكروا لي أني أنا راح حج، طبعا كنت فترة ما متزن، هل معقولة أن فعلا أنا بروح الحج؟ أكيد أن في حاجة غلط أو أن الأخوان بيضحكون معي أو يمزحون معي أو شيء من هذا النوع. إلى أن تأكد الرجل فراح المكتب وعملنا حفل له ولأهل قريته. طبعا جونا ناس كثيرين من أهل قريته ما يصدقون، يسألون والله صحيح أن الشيخ محمد الأمين راح يحج؟ فنقول لهم نعم، يروحون جون بلالهم غيرهم، لأن كمان ما يصدقون بهذا الخبر أن يحج داعية من دعاة القرية ورجل من رجال القرية. يقول سعدت الطيارة وشفت عظمة الخالق، أول مرة أنا أركب الطيارة وأنا فوق السحاب وبدأ قلبي يخفق، أبي أوصل لمكة بأسرع وقت. يقول وصلت هناك، من الأشياء اللي تأثرت فيها أن كثير ناس يوزعون أكل ويوزعون مساعدات على المحتاجين بدون مقابل، وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول بعد ما انتهت مواسم الحج كنت أتمنى أن هذا الموسم ما ينتهي، لكن انتهى فشعرت بالحزن وانتهت الفرحة بالنسبة لي لأني راح أترك البلاد المقدسة أنا أتمنى أن أعيش فيها وأتمنى أن أموت فيها وأن أدفن فيها، لكن الدوام هو لله سبحانه وتعالى. في بنين كبير المشعوذين في الجنوب، رجل شديد جدا على الإسلام، حاقد عليهم، طرد أمتهم اللي كانوا موجودين من 10 سنين، بل أن قتل بعض المسلمين واستخدم السحر ضدهم وهيج أتباعه وحرضهم على أن يضايقون المسلمين، واستطاع أن يطرد عدد كبير من المسلمين من المنطقة. بعضهم أصروا على البقاء والحمد لله بعد جهد جهيد من الدعوة في منطقته، وطردنا هو كم مرة، ولكن عن طريق الهدية وعن طريق الكلمة الطيبة دخل في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد 8 سنوات من إسلامه طبعا دخلنا خلال هذه الفترة في دورات للمسلمين الجدد وشرحنا للإسلام، أعطينا بعض الكتيبات، جبنا للعاصمة كوتونو وإلى المناطق الأخرى وحاولنا نشرح له أكثر عن الإسلام. وعندما أخبرنا قبل أسابيع بأنه راح يحج خلي يجهز جواز سفره ويجهز عدته، طبعا ما صدق، الحمد لله استطاع يلحق، لأن استخراج جواز السفر يأخذ وقت طويل هناك. أذكر أنه لما راح المطار قالوا له يومين راح تأخر طيارة، وهذا شيء مو كثير في أفريقيا أن تأخر طيارة يومين، يا ما تأخرت علينا أسابيع تأخرت، وقالوا له أن بعد يومين يلا تطير الطيارة، رفض أن يرجع وبقى في المطار يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي، وقال أنا بديت الحج ما يصير أرجع للبيت. قعدوا معاه الدعاة اضطروا يعني يستحوا أن هذا مسلم جديد ويبقى في المطار الوحدة، فبقوا معاه يصلون معاه ويشرحون له أكثر عن دينه وعن الحج. الحمد لله يعني من المواقف المؤثرة له أن يوم الأيام قاعدين يشرحون له ونظر إلى ساعته فوجد أن وقت الأذان، فانتفض واقف وقال يعني أنتم مسلمين ما تحبون تصلون؟ فتأثروا الدعاة كثير أنهم جايين يدعون الإسلام وهو يذكرهم بالصلاة، أوقفوا كلامهم قاموا صلوا معه ثم عادوا مرة ثانية حتى يكمن الحديث. والحمد لله بعد عودته من الحج أسلم على يد مئات من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول لي إن دموعه سالت بشكل لا يتصور الإنسان في مكة وفي المشاعر المقدسة في أرض الحجاز. الناس اللي راحوا الحج كثير منهم قام دموعهم تنزل من شدة الفرح، أكثر من واحد كاد يغمى عليه، آلاف الناس راحوا يستقبلونهم بعد ما عادوا من الحج. لما أذكر أعطيناهم تذاكر الحج قاموا يرفعونها أمام أهلهم يحركون إيدهم يقولون شوفوا هذه تذكرة مكة، راح نروح لمكة رباحة الحج وأشم فيها ريحة مكة. أحد الحجاج لما راح المدينة ودخل المسجد النبوي قال حق المرافق، قال له أبيك توديني المسجد النبوي، قال له أنت فيه؟ فقال مو معقول، وين الخشب؟ المسجد ينبني من خشب، عندنا احنا كل مساجدنا من خشب، هذا مبني من اسمنت كونكريت. الإنسان اللي شافه هناك في مكة والمدينة ما رأوا أخواننا الأفارقة بأي صورة من الصور، كل شيء مختلف. كما قال لي واحد من الحجاج يقول والله حتى شربت الماء طعمها أحس أنه مختلف علي من رحت هناك. كثير من المشايخ الكبار استطاعوا القضاء على كثير من البدع لما راحوا الحج، وأذكر منهم الحاج أحمد إسماعيل وهو رجل كبير بالسن عمره حول 70، ورغم أننا عادة ما نصل الناس بهذا العمر لكن لأن رجل له مكانة بالمجتمع، ونعلم أن إذا الله سبحانه وتعالى مد بعمره حتى لو 6 أشهر راح يكون لها أثر أكثر من كثير من غيره اللي ممكن يعيشون 30 سنة بس ما يكون لهم تأثير. خلوني أذكر لكم عن قصة خالد قاسم. خالد قاسم واحد من كبار دعاتنا في موزمبيق، وحنا موزمبيق عندنا مشكلة كبيرة جدا، الناس هناك يخلطون السحر والشعوذة والإسلام ومعها أشياء كثيرة جدا، فما تعرف دينك من الشعوذة الموجودة عندهم. حتى أذكرنا لما جينا بنوزع على قرية من القرى شباك صيد، رحنا المسجد ومعانا شباك صيد موزعها عليهم، فقالوا لا خلونا نفكر الآن صلاة الظهر نجيكم العصر، فراحوا اجتمعوا بعدين مع صلاة العصر فعلا جاءوا وقالوا والله فكرنا وقررنا أن هذا الشباك مو لصيد السمك وإنما صيدنا إحنا حتى نصير مثلكم، إحنا ما عايزين هالدين اللي جبتوه ولا نبيها الشباك، هذه فيها سحر، ورفضوا أن يأخذوا الشباك. فاضطرنا نقولهم إحنا راح نبقى الليلة في المسجد، اللي يحب يجي ويستلم شبكه. فرأينا الشباب كل شوية يجينا شاب يقول أنا عايز شبكة، ونعطيه الشبكة ونسجل اسمه حتى ما يأخذ شبكة ثانية. والحمد لله القرية هذه بنينا فيها مسجد وصلح حالهم بفضل الله سبحانه وتعالى. المصيبة اللي عندهم، واعذروني إخواني رغم أن بالنسبة لأغلب الإخوان هي لا شيء، لكن هناك يعتبرونها هي أصل الإسلام، أن يوم الجمعة بعد ما يصلون الجمعة يجب أن يصلون الظهر، ومن لا يصلي الظهر فهو كافر. طبعا في فقهاء يقولون بجواز صلاة الظهر بعد الجمعة، لكن أن توصل إلى حد الكفر هذا ما قال فيها أي إنسان عند ذرة من علم في الإسلام. فالمهم أن حنا نبهنا على دعاتنا يا جماعة لا تناقشون هذا الموضوع، لأن هؤلاء أخوة أفارقة عقليتهم غير وما نريد نثيرهم علينا. يوم من الأيام واحد من الدعاة فلتت منه كلمة وقال والله هذه غير موجود لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين، فهذا شيء محدث، ما نقول لكم احنا ان حرام تصلون، صل ما تشاءون لكن ليس واجبا. انتشر الخبر على 2 مليون شخص في المقاطعة ان لجنة مسلمي افريقيا جمعية العون المباشر دعاتها لا يصلون الظهر بعد الجمعة ويقولون هذه بدعة، فمنعنا من إلقاء الدروس، سحب كل الأولاد من مدارسنا، منعنا من إمامة الناس الصلاة، وفي كثير من المساجد لم يكن يسمح لدعاتنا أو لنا أن ندخل المسجد أصلا، لأن حنا كفار فكيف ندخل إلى المسجد. اخترنا أقدم داعية وأبرز داعية ومحترم من أهالي الإقليم كلهم، اسمه خالد قاسم، وقلنا له بتروح الحج. الإقليم هذا 26 سنة ما ذهب منا أي شخص إلى الحج على الإطلاق. الثعلب إذا ما يطول العنب قال عنه حامض. هؤلاء ما يطولون الحج، قالوا إن مكة هي موجودة بالسماء في الجنة، واللي يروح الحج يروح ونوي، يروح ما يرجع، يموت. وعندهم اعتقادات كثيرة باطلة حول الحج يطمنون نفسهم فيها، لأن ما يستطيعون يروحون الحج بسبب فقرهم. أخونا هذا الداعية رغم أنه يحتك فينا كثير ويجينا كثير، بس لا زال تأثير القرية عليه كثير، أو تأثير المنطقة عليه كثير جدا. فلما قلنا له بتحج وتأكد من ذلك طول الليل وهو يفكر يذكر الله سبحانه وتعالى ويقوم يصلي ثم يعود يحاول ينام وهكذا، بعدين لما تأكد من القضية بدأ يوزع ممتلكاته، حتى بيته وزع بين أولاده وقال بيت لفلان، البقر لفلان، الزراعة لفلان، وهكذا أساس أنه بيروح إلى مكة بعد، ما يحتاج أنه يرجع ولا يحتاج لهذه الأشياء. يقول حتى ملابسي وزعتها، فركبت الطيارة ونظرت من شباك الطيارة فوجدت الغيم تحتي، قلت والله صدقوا أهل قريتي وأهل منطقتي، فعلا أنا رايح إلى مكة في الجنة لأن الأرض تحتي والغيم تحتي. يقول وصلت إلى مطار جدة فوجدت الناس كلهم لابسين أبيض، فقلت ما شاء الله دخلت الجنة. ونزل وقبل أرضية الجوازات البلاستيكية أساس أنه دخل الجنة. يقول كلمني أنا ضابط مسؤول عن الجوازات، يقول والله ما درت لبال ولا رديت عليه ولا أعرف أرد عليه. وذهبنا إلى مكة شفت وإلا كلها جبال جرداء ما فيها شجرة، قلت يا ويلي ويلا كيف أعيش أنا هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الجنة فيها وفيها وفيها، الحين شجرة واحدة ما موجودة، كيف راح أكل؟ كيف راح أشرب؟ راح نموت من الجوع في الجنة. يقول لما حطوا الأكل شفت أكل أنا ما شفته بحياتي، قلت يا سبحان الله هل جبال الصخر فيها الأكل أشكال وألوان؟ قال الفاكهة والله ما رأيت من ألوان الفاكهة. قلت ليش حنا أرضنا كلها أمطار كلها مياه وأرض طيبة وما فيها حجارة وما نطلع منها الأشجار هذه والفاكهة هذه؟ فيقول رحنا إلى المسجد الحرام وجدت الكعبة بكيت حتى ابتلت ملابسي من البكي والدموع، وظليت أدعو إلى أهلي وقومي إن الله يهديهم، أدعو لمن كان سبب في السالي إلى مكة والحج، أدعو لجمعية العون مباشر. يقول طفت وسعيت وغيره وتأثرت أثر كبير. القصة طويلة، المهم أنه رجع عندما وصل إلى المطار، مطار الإقليم، إقليم نياسالاند، كان 30,000 واحد يستقبلونه من كل الإقليم جايين يرحبون فيه. وأنا رحت زرته بعد 3 أشهر وكان الناس لا زالوا يأتون من مسافات 200-300 كيلو، بعضهم مشين على الأقدام لأن لا يصدقون أن في واحد جاء من مكة ولا زال حي يرزق. ومن الطريف أني كنت أشوفهم أول ما يجون يروحون يلمسونه وبعدين يشلمون، فسألته قلت له ليش يلمسونك؟ فقال هم بيتأكدون هل أنا شبح ولا فعلا آدمي رجع من مكة حي يرزق. من الأشياء اللي ما كنا نحلم فيها أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا، كان كل وفد يجي يسأل سؤال تقليدي، أهل مكة يصلون الظهر بعد الجمعة ولا لا؟ طبعا هؤلاء بسبب جهلهم هم ما يعرفون قال الله وقال رسوله، ولا يفهمون الأحاديث ولا يفهمون أي شيء من النوع، عندهم فعل أهل مكة وقولهم أهم. فيقول لهم والله ما صلوا الظهر بعد الجمعة، فقالوا إذن والله جماعة لجنة مسلمين إفريقيا على حق، وقبلونا في المساجد وأرسلوا أولادهم من جديد لنا، والآن عندنا أمة كثيرين في مساجد إقليم نياسا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل قيام الداعية خالد قاسم بالحج هناك. وأخبرني أن حتى بعد مرور سنة لا زال الناس كانوا يأتون ويزورون ويتأكدون فعلا هو حي. الشيخ يعقوب داعية من دعاتنا يقول أن لما أخبرت بأني راح أروح إلى مكة لم أصدق، وبدأ أفكار كثيرة تأتي في مخي، هل فعلا راح أروح ولا لا. يقول الرجل المهم أني ركبت الطيارة أشوف الغيم تحتي، فقمت أصرخ يعقوب يسبح بالهواء، يعقوب في الهواء. ويقول كنت أقفز من الفرحة، وهذه أول مرة لا تلوموني، أول مرة أنا أركب الطيارة في حياتي. قعدت أفكر في عظمة خلق الله سبحانه وتعالى في الكون والوجود، ومستمر بالدعاء من طار الطيارة إلى أنزل الطيارة، الناس ناموا أنا ما قدرت أنام، وأنا قاعد أكرر سبحان الله يعقوب في الهواء، مو معقول هذا. يقول لما وصلنا الفندق أول شيء رحنا إلى المدينة المنورة، طول الليل قاعد تذكر الله سبحانه وتعالى ما جعلني للنوم، وأشكره وأحمد فضله على هالنعمة اللي أنعم فيها علي. وكنت مستعيل أتمنى أن يأتي أذان الفجر، لأن طول الليل ما قدرت أنام، وكنت أريد أن أدخل الحرم النبوي حتى أحس بالبركة والخير في الصلاة في المسجد النبوي. وصليت الخمس هناك، قرأت القرآن، والحمد لله لا زال قلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول أكررها الآن في حياتي كل يوم. يقول عندما ذهبنا إلى مكة حسيت أن ساق السيارة قاعد يمشي شوي شوي، الدقائق مثل السنين، ودي أفهم عربي حتى أقول يا أخي اسرع، ليش التعمد تمشي شوي شوي. يقول إخواننا السعوديين السواق هناك يطيرون طيران، لكن بالنسبة لي هذا ما كان كافي، كنت عايز أني يروح بأسرع وقت. يقول حتى عندما وصلت إلى مكة قلت ربما أنا ميت الآن، ماني حي. فهل لجت مسلمي فريق ضحكت علي وهمتني بأني راح أحج، ما كنت أصدق اللي قاعد أشوف عيوني. قمت مرة أضحك مرة أبكي، قمت أتهمس رفاقي بالسيارة حتى أتأكدني أنا مو حلمان، ولكن هذا علم مو حلم مثل ما يقولون، وأن الجماعة ما ضحكوا علي. وفعلا حسيت بربعي. قال عندما وصلنا لمكة نزلت من سيارة تاكسي ونسيت شنطتي وأغراضي، أنا مستعجل بشكل، ودي أطير طيران إلى الكعبة، لولا أن اللي معاي قاموا يصرخون علي يعقوب تعال شيل أغراضك. فيقول شلت أغراضي ورميتها في الغرفة، ما كنت مهتم لأي شيء آخر سوى أن أذهب إلى الكعبة المشرفة وأكحل عيني فيها وأقبل الحجر الأسود. ولولا أن ربعي صارخوا علي لضاعت شنطتي وضاعت ملابسي. قال أنا ما يهمني، المهم أني أشوف أنا مكة وأشوف المسجد الحرام. والحمد لله أني أنا رحت هناك، شربت ماء زمزم، سعيت بين الصفا والمروة، وكنت دائما أثناء السعي وجهي تجاه الكعبة. فيقول دعمت وصدمت ناس أكثر مما أحصيهم في ذلك اليوم، وسبب لي كثير من المضايقات لكثرة الناس الساعين وكثرة الناس اللي أصدم فيهم، لأني أخشى أن تختفي الكعبة من ناظري، وأنا أريد أن أنهل من رؤيتها، تشبع عيني من رؤيتها، أرتوي من نظر إليها كثر ما أقدر. فهذه أمثلة من قصص ذكروها للحجاج. الحاج عندما يذهب يعود وهو إنسان غير الإنسان اللي راح، يبدأ في العمل في الدعوة وينشر الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى على أهل منطقته بفضل الله سبحانه، ويلتزم. أنا مثل ما ذكرت لكم عن المشعوذ والساحر اللي الله سبحانه وتعالى هداه للإسلام وأرسلناه الحج وأسلمت قرى كثيرة على يديه، مثل هذا الرجل هو أغلب الحجاج اللي راحوا هناك. الكل يقول أتمنى لو عشت في الحرمين الشريفين، ما أتمنى أن أعود إلى أهلي مرة ثانية. الغالبية العظمى والكل كان يعجز عن التعبير عن فرحته ويذكرون أنهم رأوا عالم آخر مختلف جدا عن العالم اللي كانوا يظنونه أو العالم اللي هم عايشين فيه، وكلهم عندهم تصميم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلهم عندهم عزم أن يبيع نفسه وما تبقى من عمره لصالح الدعوة الإسلامية. فلله الحمد والشكر على ما أنعم فيها علينا عن طريق هؤلاء الحجاج الذين نتمنى أن نرى المزيد منهم إن شاء الله في كل عام. كل سنة يسلم عندنا العشرات من الأخوة من السلاطين والشيوخ القرى والشيوخ القبائل. القصص أكثر من أن أحصيها بالنسبة للحجاج أمامي أنا عشرات القصص، لكن الوقت ضيق ويداهمنا. بس أحب أقول لإخواني اللي يحب يدعم واحد من القياديين في إفريقيا لين يذهب إلى الحج، تكلفة الحج سابقا كانت من 500 إلى 850 دينار، الآن زادت من 800 دينار إلى 1300 دينار. إذا أرسلت واحد ما تدري كم واحد يسلمون على إيده، وأنت شريك له إن شاء الله في الأجر بإذن الله. وقف الحاج كان سابقا 7500 دينار، الآن رفعناه إلى 10000 دينار أو 125,000 ريال سعودي. تستطيع أن تدفع مرة واحدة، نستثمر المال ونحافظ على رأس المال والريع ماله سنويا. نحن نرسل واحد من المسلمين من القياديين وخاصة من المسلمين الجدد إلى الحج ويرجع عادة في الدعوة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من الثواب والأجر إن شاء الله في إدخال الناس الآخرين إلى الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.